لك غربة وغرابة وانا فيكي انا فيكي مغرم صبابة مغرم صبابة فعنيك غربة وغرابة وانا فيكي انا فيكي مغرم صبابة مغرم صبابة احلم على شالك وانا كأني فرد من الحمام احلم على شالك وانا كأني فرد من الحمام برموش عينيك تغطيني رمشك شطوط تبرسيني دمتي انا وبكرة ليا وليكي ليا وليكي صبابة مغرم صبابة فعنيك